إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، فإنه هو الذي وصف نفسه سبحانه فقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو الذي وصف نفسه سبحانه وتعالى فقال: إن الله يعلم السر وأخفى. فهو سبحانه وحده المطلع على سرائرنا وعلانيتنا، وهو المطلع حقيقة على المتقي منا والفاجر، وهو الذي يجزي بالإساءة إساءة وبالإحسان إحسانا. فاتقوا الله عباد الله، فنالوا بذلك خير الدنيا والآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا جبريل، والمقطع الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركانه، فيقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالحديث عن الكتب السماوية المنزلة، وأن أمتنا قد أكرمها الله تبارك وتعالى بالإيمان بجميع الرسل وبما أنزل من الكتب على قلوب هؤلاء الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، دون إنكار حرف واحد من ذلك، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل ذلك من صلب عقيدة هذه الأمة المحمدية، وأن من أنكر شيئا من كتب الله تبارك وتعالى فقد أنكر صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. قال ربنا عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فكلام الله عز وجل الذي تدل عليه كتبه المنزلة على قلوب الأنبياء والمرسلين صفة قديمة قائمة بذاته عز وجل يكفر من منكرها ويخرجه ذلك من ملة الإسلام كلها. ولذلك وصف ربنا عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكنا قد تحدثنا بشيء من الحديث حول الكتب السماوية المنزلة على سيدنا عيسى وعلى سيدنا موسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ثم نتابع الحديث عن هذه الكتب بشيء من المقارنة التي يقتضيها علم التاريخ وأثر تلك المقارنة في الأمم الغربية التي تعبدها الله عز وجل باتباع سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بمقارنة تاريخية بينما استقبلت تلك الأمم به كتبها وبما استقبلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الكريم القرآن العظيم الذي وصفه ربنا عز وجل فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة، كنتم قد علمتم مما سبق في حديثنا عن الكتب السماوية السابقة أنه قد اختلط فيها سيرة هؤلاء الأنبياء العظماء مع ما قالوه من الأقوال من عند أنفسهم، مع ما قاله أتباعهم وأصحابهم والحواريون الذين كانوا معهم، بشيء من كلام الله عز وجل المنزل عليهم اختلط ذلك كله بعضه مع بعض، ولم تستطع البشرية ولن تستطيع بعد ذلك أن تميز شيئا من شيء بحال من الأحوال. وبالطبع فإن القداسة والعصمة الكاملة التي لا يتطرأ إليها غلط ولا خطأ بحال من الأحوال ويبقى النص فيها سالما من الخطأ، لا يترقى إليه شك ولا ريب بحال من الأحوال، إنما هو نص الكلام الذي نزل به سيدنا جبريل على قلوب الأنبياء والمرسلين. هذا فقط هو كلام الله تعالى، وهذا فقط هو الكلام الذي لا يتطرأ إليه الشك ولا الريب ولا الغلط بحال من الأحوال. وما سوى ذلك من كلام الصحب والحواريين وممن لازم الأنبياء والرسل وحتى كلام أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كل ذلك عرضة للخطأ، لأن الله تبارك وتعالى لم يعصم إلا أنبياءه ورسله، وما سوى ذلك من البشر فهو عرضة للغلط والخطأ لا محالة في ذلك أبدا. ولما كانت تلك الكتب قد اختلط فيها ذلك كله، وقد اتخذ أصحاب تلك الكتب من رجال الدين في الغرب كله من أوله إلى آخره، اتخذوا تلك الكتب بما فيها من أقوال الأصحاب والحواريين وغير ذلك، اتخذوها نصوصا مقدسة لا يجوز أن تمد إليها يد، ولا يسمح فيها بشيء من النظر أبدا، ولا تناقش بحال من الأحوال. من هنا وقع صدام عنيف في تاريخ الغرب في العصور الحديثة، في مؤخرة القرون الوسطى وفي مقدمة القرون الحديثة وما بعد ذلك، وقع صدام عظيم بين علماء الغرب الذين اشتغلوا بشتى العلوم من الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والعلوم وغير ذلك من أنواع العلوم، الذين خاضوا في هذه العلوم التجريبية واستنبطوا منها قواعد ودلائل، وصل بعضها إلى قيمة القانون الذي يكاد يكون صوابا محضا، وصل بعضهم إلى هذا كله ووجده مناقضا لما بين أيديهم من الكتب المقدسة. وهنا وقع الصدام بين سلطان الكنيسة في الغرب وبين جماهير علماء العلوم والفنون كلها، وقع صدام مرير ومرير جدا، لأن السلطان كان يومئذ والحكم والقوة وإدارة البلاد وسياستها كانت يومئذ بيد كنائس الغرب، هي التي تدير شعوبها وهي التي تحكمهم. ولذلك ولأمور أخرى أقيمت محاكم التفتيش في الغرب، ولعلكم تسمعون بشيء اسمه محاكم التفتيش، مما ينبغي أن تعلم حقائقه ومما لا يتسع الآن المجال لذكره فلسنا بصدده الآن، وإنما كلف للنظر. إن تلك المحاكم التي دون التاريخ حقائق أفاعيلها لم يمر على التاريخ كله من أوله إلى آخره أشنع ولا أصدع ولا أرعب من الوسائل التي اتبعتها تلك المحاكم والتي أقيمت في الأديرة وعلى يد الرهبان في الغرب للصنفين من الناس، أولهما صنف المسلمين الذين كانت تتساقط بلادهم ومدنهم في الأندلس، والصنف الثاني من الناس علماء الغرب الذين كانوا يخوضون في أنواع العلوم ويستنبطون نظرياتها وقواعدها وقوانينها وينشرونها على الناس. ولست الآن بصدد الحديث عما لاقاه المسلمون من التعذيب المفجع والأخبار المروعة والإحراق الجماعي للأعداد الهائلة من المسلمين، إحراقا على مرأى من العين ومسمع، كيف كانوا يجمعون بالأعداد الهائلة ويحرقون سويا في مجمع واحد على مرأى من الجماهير. لسنا الآن بصدد هذا الحديث، فهو حديث طويل مخيف ومرع كما ذكر، ولكن نحن اليوم نذكر بعض هذا الصدام الذي وقع بين حكام الغرب يومئذ وهم رجال الدين وبين جماهير العلماء. فما من عالم قال بحقيقة تناقش أو تناقض حقيقة من الحقائق التي وردت في الكتب المقدسة إلا وأقيمت له تلك المحاكم التي تسمى بمحاكم التفتيش. وأصلا كانت تلك الكتب المقدسة تحتوي على نظريات أوصلوها إلى درجة القوانين وفرضوها على الناس فرضا، وهي تتعلق بعلوم شتى من الفلك والكواكب وغير ذلك من أنواع العلوم من الطب وغيرها، فرضت على الناس فرضا، وهي ليست من كلام الله تعالى وليست من كلام أنبيائه ورسله بحال من الأحوال، إنما هي من كلام البشر وجدت بظرف ما ضمن الكتب المقدسة، فجعلت من القداسة بمكان وفرضت على الأمم فرضا، وأصبحت مخالفتها أو النظر فيها أو مناقشتها جريمة بشعة منكرة تقام لأجلها المحاكم ويشنق من أجلها الناس، بل ويحرقون ويسحقون سحقا. كثير من العلماء الذين قالوا بكروية الأرض أو قالوا بأن الأرض ليست هي مركز العالم وأن الشمس لا تدور حول الأرض بل الأرض هي التي تدور حول نفسها دورة تشكل منها الليل والنهار ثم تدور حول الشمس دورة أخرى تشكل منها السنة كاملة والفصول الأربعة التي نعرفها، لما قال بعض العلماء بهذه الحقائق أو قال بجاذبية الأرض أو إلى آخر ما هنالك من النظريات في سائر العلوم، كان جزاؤهم السحق والقتل والتعذيب بأشنع أنواع التعذيب. وبقي هذا الأمر مدة من الزمن، ولكن سنة الله تعالى في الكون أن الأمور لا تستمر عوجاء أبد الدهر، فلا بد أن يأخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الذين يقولون بالحق، ولا بد أن ينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا. إذا كانوا يقولون بالحق لأجل الحق فلا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق على أيديهم، لأن الحق قد اشتق من اسمه سبحانه وتعالى وهو الحق المبين عز وجل. لقد ظهرت هذه الحقائق وانتشرت، ولكن الذي وقع في الغرب أن أممه جميعا ظلمت ظلما شنيعا وقويا، ظلمت الدين كله، ظلمت الدين لأنها حملت الدين ما لم يحمل، ولأنها اتهمت الدين بأن حقائقه هي الموجودة في الكتب المقدسة جميعا بكل ما فيها من قول الله تعالى وقول أنبيائه وقول البشر وتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم. وقد مر معنا سابقا ما حرفه اليهود وغيروه وبدلوه من كلام الله تبارك وتعالى. إن أمة الغرب حينما تخلصت من سلطان الكنيسة وانقلبت عليها أصبح بين باطن الناس وبين الدين عموما عداوة قوية، وأصبح الناس عبيدا عبودية كاملة للعلم يؤلهونه تأليها كاملا بمعنى التأليه حقيقة، جعلوه ربا لهم. والعلم يحتوي على الغلط والصحيح، والعلم فيه الخطأ المحض، وفيه النظريات التي تحتمل وتحتمل، وفيه القوانين الثابتة، ولكن الغرب جعل العلم ربا من دون الله تبارك وتعالى، لأنه لمس وأحس بيده أنه يفرض عليه قوانين خاطئة أخذت صفة القانون وصبغته في العلوم كلها، وهي غلط صريح واضح ثبت بالعلوم التجريبية أنه لا أساس له من الصحة. ولذلك وقع هذا الفصل الصعب الصعب جدا بين العلم والدين، وأصبح في ذهن الغربي وما يزال إلى اليوم في ذهن كثير من أبناء الغرب أنه لا يمكن أبدا أن يجتمع الدين والعلم بحال من الأحوال، وأصبح الدين والعلم عدوين لدودين لا يجتمعان في عقل رجل من الرجال أبدا. كانت تلك الواقعة بسبب ذلك التعصب وبسبب تلك المحاكم التي أقيمت لأهل العلم من الفنون كلها من أولها إلى آخرها والبطش والإرهاب الذي وقع فيهم، فحصل ما حصل في الغرب وما تزال آثاره حتى يومنا هذا. وأنا أرجع بعد ذلك إلى الوراء قليلا لأذكر بما للقرآن من العظمة، من جانب، ومن جانب آخر لأذكر بأن حضارة الغرب كلها على أيدي العلماء الذين قتلوا وسفكت دماؤهم في محاكم التفتيش وغيرهم من العلماء الذين بسطوا سلطان العلم على الغرب، إنما نقلوا مبادئ هذه العلوم من المسلمين حصرا، ومن الأندلس أكثر ما يكون ذلك النقل، لأن الأندلس كانت مجاورة ومتاخمة للدول الأوروبية ينقلون عنها ما يشاءون. وأنتم تعلمون كرم علماء الإسلام، فلم يكن علماء الإسلام في الأندلس يحجبون علمهم أي علم من العلوم، لا علوم الشريعة ولا علوم الكون ولا علوم الرياضيات والهندسة ولا علوم الطب والفيزياء والكيمياء، لا يحجبون شيئا من العلوم عن أحد من الخلق أبدا، كائنا ما كان، كائنا دينه ما كان، مسلما أم كافرا، لأن العلم حق لله تبارك وتعالى أن ينشره المسلمون بين الناس، ولا يمسكونه بحال من الأحوال أبدا. قل ما أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه أجرا. وفي آيات كثيرة وردت على أمثلة الأنبياء والمرسلين هكذا، وما سألتكم عليه من أجر، فالمسلمون ثبتت في أذهانهم سيرة الأنبياء والمرسلين أنهم لا يأخذون على العلم أجرا، ويبذلونه للخلق جميعا بمقابل وبدون مقابل، المهم أن يأتي الخلق من كل حد وصوب ومن كل دين واعتقاد، فيغرفوا من هذا العلم ما شاءوا أن يغرفوا دون حساب وبأجر وبدون أجر. فعل المسلمون هذا ونشروا علومهم فوصلت إلى الغرب. ولا أستطيع طبعا أن أعدد أسماء هؤلاء العلماء الذين نقلوا عن الغرب، ولكنني أكتفي ببعض الأمثلة وأدل على المصدر الذي نقلت عنه أكثر هذه المعلومات، حتى يكون بين أيدي من يريد منكم أن يرجع إلى أمثال هذه المعلومات بغزارة ووفرة كثيرة جدا. لقد ثبت أن عالم الغرب في الرياضيات ليوناردو البيزي نسبة إلى بيزا المدينة الإيطالية التي اشتهرت ببرج بيزا المائل، أن هذا العالم عالم الرياضيات الكبير الذي اشتهرت نظرياته في الغرب وما يزال اسمه لامعا على رؤوس الخلائق أجمعين، أن هذا الرجل حينما بدأ في طلب العلم علم الرياضيات إنما أخذه عن شيخ من شيوخ المسلمين من بجاية من الساحل الجزائري على البحر اسمه سيدي عمر، وسيدي عمر هذا هو الذي علم ليوناردو البيزي، علمه علم الرياضيات وشرح له كتابا كاملا من كتب شجاع بن أسلم أبي كامل المصري، شرح له هذا الكتاب ووضع له عليه الحواشي وعلمه إياه من ألفه إلى يائه. وكذلك علم صناعة الورق، لقد انتشر بين الناس أن الغرب هو الذي ابتدع صناعة الورق، وتلك مقولة كاذبة حتما، فالمسلمون كانت لديهم مصانع الورق، ابتدأت تلك العملية منذ زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد، ثم تطاول الزمن بها وانتقلت إلى بلاد الأندلس، وأصبحت معامل الورق التي كانوا يسمونها يومئذ مطاحن الورق أصبحت منتشرة في طول الأندلس وعرضها. وقد وصف الإدريسي الورق الذي كان ينتج في بلاد الأندلس بأنه ما رأى في نعومته أبدا، الورق الناعم الذي كان يكتب عليه الملوك رسائلهم يومئذ كان من صناعة الأندلس. وكانت أول مطحنة للورق وجدت في إيطاليا، إنما كان بناها رجل مسلم عربي ثم أخذت منه لصالح الغرب أو بيعت، وانتشر بعد ذلك مصانع الورق في سائر بلاد الغرب من فرنسا وإنجلترا وغيرها، مبتدئة بهذه المطحنة التي وجدت في إيطاليا يومئذ. وكذلك مما لا يعلمهم كثير من الناس أن هذا البارود الذي صنعت منه القذائف النارية كان قد استعمله المسلمون الأندلسيون في أواخر عهودهم وفي حروبهم مع الفرنجة، فقد ثبت أنه استعملت تلك القذائف النارية على أيدي المسلمين في معركة بازا سنة 1324 وفي معركة أليكانت في سنة 1331 وفي معركة الجزيرة في سنة 1342 ميلادي. لقد ثبت أن المسلمون استعملوا هذا السلاح، وأن ملك فرنسا يومئذ حينما رأى هذا البارود يتطاير في السماء ويقتل عن يمينه وعن يساره ضرع إلى الله عز وجل فقال: اللهم ارحم شعبي من هذه الكارثة. ولقد ثبت كذلك في بعض كتب المسلمين الحديث عن صناعة البارود، وعلى رأسهم الحسن بن الرماح في كتابه الحرب، والذي ذكر البيض المحرق، البيض المتحرك المحرق، والذي لا ينطبق وصفه إلا على البارود المعروف حاليا، فوضح كيفية صناعته كيميائيا وكيف يستعمل في الحروب. هذه الحقائق وأمثالها انتقلت إلى الغرب دون حارس ودون مانع، انتقلت إلى الغرب برغبة من المسلمين في نشر العلم، ولكن وللأسف لم يكن الغرب تلميذا بارا، إنما كان عاقا كل العقوق. ولقد أخفى الغرب هذه المعلومات كلها وأضعاف أضعافها من المعلومات التي كشفتها في هذا المرجع الذي وعدتكم به، وهو مرجع هام بل يعد أهم المراجع في مثل هذه الحقائق، في مجلد كبير اسمه شمس الله تسطع على الغرب، شمس الله تسطع على الغرب، لمؤلفة مستشرقة ألمانية اسمها زيغريد هونكي. هذه زيغريد هونكي ألفت هذا الكتاب وأحبت المسلمين حبا شديدا وعاشرتهم في كثير من بلاد المسلمين وأعجبت بأخلاقهم على تخلفهم وتأخرهم في هذا الزمن، أعجبت بما تبقى لديهم من أخلاق المسلمين ومن أفعالهم، ثم أعجبت بتاريخهم الناصع الأبيض العلمي الواسع العلم العريض المعرفة الذي أخفي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق كبير أيها الإخوة بين كتاب بقي محافظا كل المحافظة على ما أنزل من عند الله تبارك وتعالى دون تغيير أو تبديل، فالقرآن الكريم لم يكن في يوم من الأيام يحمل نظريات علمية جاهزة يفرضها على الخلق فرضا، إنما هو كتاب هداية ودلالة للحيارى من الخلق، يدلهم كيف يسيرون في دروب هذه الحياة وكيف يصلون إلى الله تبارك وتعالى. وفي خلال هذه الهداية والدلالة يشير إلى الطبيعة وعلومها جميعا إشارات عابرة يأمرنا من خلالها أن نحتضن هذه الطبيعة، فالطبيعة هي صنو للدين والعلم صنو للدين وأخ له، لم يفترق عنه في يوم من الأيام إذا كان الدين صحيحا كل الصحة، لم يدخله تحريف ولا تغيير ولا تبديل. انظروا أيها الإخوة إلى بعض ما سأتلوه عليكم من آيات الذكر الحكيم التي تلفت أنظار العلماء إلى مثل هذه الأمور، وإلى أن التعمق في علم الطبيعة وفي العلوم كلها هو أمر من أوامر القرآن، لا كما ورد في العهد الجديد على لسان بولس الرسول الذي يقول: إن الرب يصف العلوم الدنيوية بالغباوة. إن الرب يصف العلوم الدنيوية بالغباوة، بينما يقول لنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم يقول ربنا عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ وهكذا نجد الكثير الكثير من الآيات التي تحثنا على النظر إلى ما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الطبيعة وبث فيها من الآيات العظيمة، وأن علوم هذه الطبيعة والطبيعة بذاتها وإنما البحث فيها هو عبادة نتقرب فيها إلى ربنا عز وجل. فإذا أردت أن تقف بين يدي ربك في الصلاة فينبغي أن تعلم مواقيت الصلاة الخمس، وأن مواقيت هذه الصلوات يتعلق بعلم الفلك ودوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس، كل ذلك تتعلق به مواقيت الصلوات الخمس في كل يوم وليلة خمس مرات. الطبيعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالتحبب إليها لأنها خلق من خلق الله عز وجل، من مظاهرها أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاطب القمر في رأس الشهر قائلا حينما نظر إليه قال: هلال رشد وخير، هلال رشد وخير، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيها الإخوة، الحديث في هذا طويل، لكنني أرجوكم أن ترجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فإنكم ترون هذه الآيات منتشرة فيه من أوله إلى آخره، تدلكم على وجوب التفكير وعلى وجوب سلوك طريق العلم، وألا نعطل هذا العقل وألا نصطدم مع حقيقة علمية بحال من الأحوال، لأن هذه الحقائق العلمية إنما هي نواميس وقواعد وقوانين خلقها ربنا عز وجل ووضعها بين أيدينا لنتعلمها ولنغترف منها هذا العلم الغزير. أيها الإخوة، هذا حديث عابر عن أمور تاريخية لها علاقة بالكتب المقدسة، وكيف أن الله عز وجل حفظ لنا هذا القرآن من التغيير والتبديل وجعله كلاما خالصا لربنا عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.